شملهم وصف الإيمان. نعم، هؤلاء لا يكفرون بهذا الاقتتال وهو ذنب، نعم ذنب عظيم، لكن لا يكفرون به. قال إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت الأخوة الإيمانية مع القتال. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالقسط، بالعدل. بالعدل إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم، فأثبت الأخوة الإيمانية، فأثبتت الأخوة الإيمانية مع القتال، وهو من الكبائر، ولو كان كفرا لانتفت الأخوة الإيمانية. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه. حبة خردل من إيمان فأخرجوه. نعم، يعني من النار، متفق عليه. نعم، وخالف في هذا، قالوا الحبة من الإيمان، قالوا حبة خردل من إيمان، لابد أن تكون مركبة من نفي وإثبات، لا أقل من لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات. نعم، فالنفي ليس مثقال ذرة، والإثبات وحده ليس مثقال ذرة، لابد أن يكون آخر أو مثقال الذرة أن يكون يعني مكون من نفي وإثبات، كما أن الذرة من المادة ما تكون ذرة حتى تكون مركبة من سالب وموجب. نعم، الله أعلم. نعم، وخالف في هذا طائفتان، الأولى الخوارج، قالوا فاعل الكبيرة كافر خالد في النار. نعم، الثانية المعتزلة، قالوا فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان، ليس بمؤمن ولا كافر، في منزلة بين منزلتين. هذه لا حقيقة لها، منزلة بين منزلتين لا حقيقة لها، يعني خيال باطل. نعم، قالوا اتفقوا مع الخوارج في تخليده في النار. نعم، أما الخوارج فكفروه في الدنيا وخلدوه في النار. نعم، قالوا وهو خالد في النار، ونرد على الطائفتين بما يأتي. أولا، مخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة. ثانيا، مخالفتهم لإجماع السلف. نعم، قال ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: إنك رؤوف رحيم. نعم، تكمل الآية. نعم، وقال تعالى: وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يعني ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم. نعم، وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، يعني جاوزوا القنطرة، لا يخضعون للجرح والتعديل، الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، قال الشارح:

وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة رضي الله عنهما، ولكل منهما مزية على الأخرى، فلخديجة في أول الإسلام ما لعائشة من السبق ما ليس لعائشة من السبق والمؤازرة والنصرة، ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم ونفع الأمة، وقد برأها الله مما رماها به أهل النفاق من الإفك في سورة النور. نعم. كأن الشيخ نعم ما رجح ها؟ كأن الشارح لم يرجح بينهما. لا، يعني ذكر أن لخديجة فضائل ليست لعائشة، هي أول من آمن به من النساء وآزرته بمالها. أي نعم. ولعائشة ما من الفضائل ما ليس لخديجة من حفظ العلم ونشر العلم. أي نعم. فنعم، يعني لكل واحدة فضيلة، ولا شك أن خديجة يعني هي الأفضل بتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يفضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة ألم يعني رأيت لو أن يعني رجلا دلك الله خيرا منها، فماذا قال؟ لا، ما أبدلني خيرا منها. أي نعم. كما قال عليه الصلاة والسلام وأثنى عليها ثناء طيبا، ثم أيضا يعني أثنى على عائشة، قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني في وقتها، مثل تفضيل بني إسرائيل على العالمين في وقتهم. أي نعم. وتفضيل هذه الأمة على العالمين يعني عموما، فأول من يقرأ باب الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يدخل فيها، آدم ومن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وكذلك زوجاته من بعده. أي نعم. لهن من الحرمة ما لأمهات المؤمنين، هن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاه. نعم. وأزواجه أمهاتهم. نعم. كيف؟ كمل من النساء أربع. أي نعم. آسيا امرأة فرعون. ومريم ابنة عمران وخديجة وعائشة. بعض مريم ابنة عمران من هو أبوها؟ أي عمران. أي نعم. الله المستعان. نعم. قال الشارح: قذف أمهات المؤمنين. قذف عائشة بما برأها الله منه كفر، لأنه تكذيب للقرآن، وفي قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم، أصحهما أنه كفر لأنه كنا ثلاث من النساء التي كملنا، بقي رابعة، من هي؟ فاطمة. نعم. قال: وفي غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم، أصحهما أنه كفر. نعم. يعني القذف، قذف عائشة نعم رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر، لأنه تكذيب للقرآن، وفي قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم، أصحهما أنه كفر، لأنه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخبيثات للخبيثين. نعم. والزانية خبيثة. نعم. وحاشا نعم أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الخبيثات للخبيثين. نعم. أحسنت. نعم. ومعاوية، قال ابن قدامة رحمه الله: ومعاوية خال المؤمنين. لأن أخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خال المؤمنين باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة الأب. نعم. وزوجاته أمهاتهم بمنزلة الأمهات، ومعاوية هو أخو زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فهو بهذا الاعتبار يعني خالهم معنويا. نعم. الوصف هذا ما ينطبق على عبد الله بن عمر أيضا؟ والوصف ينطبق على عبد الله بن عمر، لكن نص على معاوية لكثرة الحديث أي كلام المخالفين فيه. نعم. قال ومعاوية خال المؤمنين. شوف الهامش هنا في. نعم. قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. وكانت امرأة بيضاء جميلة، ومن ثم يقال لها الحميراء. كل حديث، ابن القيم يقول كل حديث يذكر فيه لفظ الحميراء فهو ضعيف فهو باطل. أي نعم، يعني هذا من وضع الرافضة، يراد يعني ذمها به. على كل حال كل حديث، كأنه ابن القيم يعني قعد قاعدة، كل حديث يذكر فيه الحميراء أين فهو ضعيف باطل لا يحتج به. أي نعم، ومع الأسف أنه في مناهج التعليم فيه ذكر الحميراء، وقد يعني كلمت فيه معالي وزير التعليم دكتور عبد الله العبيد وسجله في نوتة معه، ووعد بأن بإزالة هذا، وأرجو أن يكون قد حقق هذا، الله أعلم. نعم. قال وكانت امرأة بيضاء جميلة، ومن ثم يقال لها الحميراء، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها. نعم. ولا أحب امرأة حبها، ولا أعلم في أمة محمد، بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها. وذهب بعض العلماء إلى أنها أفضل من أبيها، وهذا مردود، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، بل نشهد أنها زوجة نبينا في الدنيا والآخرة، فهل فوق ذلك مفخر؟ وإن كان للصديق خديجة وإن كان للصديقة خديجة شأو لا يلحق، وأنا واقف في أيتهما أفضل. نعم، جزمت بأفضلية خديجة عليها لأمور ليس هذا موضعها. انتهى. اي نعم، وقد قلنا إن خديجة أفضل لأن النبي فضلها عليه الصلاة والسلام. نعم أحسنت، الصديقة. نعم، خديجة. نعم، لأنها آمنت به، من النساء أول من آمن به خديجة رضي الله عنها. نعم. قال الشارح معاوية بن أبي سفيان هو أمير المؤمنين. معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة بخمس سنين، وأسلم عام الفتح، وقيل أسلم بعد الحديبية، وكتم إسلامه، ولاه عمر رضي الله عنه الشام واستمر عليه، وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام 37 من الهجرة، واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي 41 من الهجرة. ولهذا يسمى عام 41 عام الجماعة، عام الجماعة. كان يكتب بعد تنازل الحسن نعم بن علي رضي الله عنه، وهو لم يتسمى يعني بالخلافة، انه خليفة لم يتسمى بهذا الا بعد ان اجتمع عليه المسلمون جميعا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أذكر. أي نعم. نعم. قال كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم

تمت له الخلافة وانعقدت له الخلافة انعقاد شرعي. نعم. قال: حكم طاعة الخليفة. طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولقوله ما كرر أطيعوا وأطيعوا عند أولي الأمر. قال المفسرون: مما يشعر أن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. شوف كرر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لئلا يفهم أنها طاعة مطلقة، ولكنها طاعة مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. قال: وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، أين وأولي الأمر منكم؟ معشر المسلمين، معشر المؤمنين. أما إذا تولى الأمر من غيركم فهنا يعني محل سياسة، محل اجتهاد. إذا كان هناك قوة من غير مفسدة، فيجب ألا يرضى المسلمون ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أي نعم. أما إذا لم يكن هناك قوة ولا مقدرة، أي نعم، فيعني لا يزال الضرر بضرر، لا يزال المنكر بمنكر، سفك الدماء والفتنة، أي نعم، لا تستجلب يعني بقصد إزالة منكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، يقتضي المفارقة. أي نعم، لكنه لا يعني لا يغير المنكر بمنكر. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. فلا سمع ولا طاعة، أي نعم، لكن قد يكون مكرها، قد يكون مكرها فيبغض في قلبه. القلب ما لحد عليه سلطان، قلب ما لحد عليه إلا الله، هو مقلب القلوب. أما غير الله فلا سلطان، أي نعم، له على قلوب العباد، هو مقلب القلوب سبحانه وتعالى. أي نعم. ولهذا ما يعذر أحد بأن يرضى بالمنكر في قلبه. أي نعم، ما دام يعرف أنه منكر، أي نعم، فلا يعذر بالرضا به. فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في بعض يعني المتحمسين أو بعض الغالطين قد يجازف ويغير المنكر في معركة غير متكافئة، يريد أن يغير بيده وهو لا يستطيع، فيتسبب بمنكر أعظم وبتسلط أعظم، فلا هو للدين أقام ولا هو للعدو كسر. يعني ها، مفسدة، نعم مفسدة، لا للدين أقام ولا للعدو أهان. نعم. نعم. قال: والسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلا، وتركا أو فاجرا وهو الفاسق، لقوله صلى الله عليه يعني وسلم. الإمام، تعريف الإمام القائم بأمر الله. أي نعم، سواء كان برا بفعله وبتركه أو كان فاجرا وهو الفاسق. أي نعم، الفاسق لكن ما خرج من الملة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا من ولي عليه ألا من ولي ألا هي الصح ألا من ولي عليه من ولي عليه وال ألا من ولي عليه وال فرأى أو إلا مستثنى يعني من السماء والطاعة، من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة رواه مسلم. ولا ينزعن يدا من طاعة رواه مسلم. نعم. والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبرارا أو فجارا. نعم. لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد عليهم. والحديث الذي ذكره المؤلف ثلاث من أصل الإيمان إلى آخره ضعيف كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير، وفيه راو قال المزي إنه مجهول، وقال المنذري في مختصر أبي داود شبه مجهول. والثلاث خصال المذكورة هي: الكف عمن قال لا إله إلا الله، والثانية الجهاد ماض إلى آخره، والثالثة الإيمان بالأقدار. والخروج على الإمام محرم لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولديكم القدرة على إزالته، إذا لم يكن هناك قدرة يعني كان سببا في الفساد الخروج. قال متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا. إذا كان في استفهام في الدرس أو في غيره من أمور الدين، نعم، إن علمنا قلنا، وإن لم نعلم نرد العلم إلى عالمه إن شاء الله. نعم. ايش عندك يا شيخ؟ ماذا عندك؟ ماذا تريد؟ ما هو سؤالك؟ بعدين عند سؤال خاص انه النجوى. طيب، هذا انا خريج الجامعه وانا شيخي مباشره. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف، مرحبا. ما يحتاج ما شاء الله. شوف، خريج الجامعة الإسلامية ما شاء الله، مدينة المنى. أنت أستاذي شيخي مباشرة. الله المستعان. نعم، مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله، مرحبا. أنا أحوج للدعاء. ما شاء الله، درس الدرعية مدير. ما شاء الله موفق إن شاء الله. أباس أسبوعي الأستاذ. ما شاء الله. في شيتا جونج ولا في وين؟ في بنغلاديش. أنا بنغلاديش. إيه، ما شاء الله ما شاء الله، موفق إن شاء الله، بارك الله فيكم، ما شاء الله، حياكم الله. نعم، ما مر عليك الكلام؟ ها يا شيخ فهد، أعد لنا كلام الشيخ. إيه، كلام الشيخ لعل الأخ يعني، وأنتم كذلك يعني السبابة، يظن في مبحث السبابة. نعم، سب الصحابة رضي الله عنهم على ثلاثة أقسام. أي نعم. الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم. أي نعم. أو أن عامتهم يعني فسقوا، أن يقولوا حرفوا القرآن. أي نعم. أو يعني مثل هذه المصائب. أي نعم. فهذا يعني يقتضي الكفر، كفر. اي نعم. او ان عامتهم فسقوا فهذا كفر لأنه تكذيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالثناء عليهم. لا تسبوا أصحابي. نعم. والترضي عنهم، بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساق. نعم. الثاني، هذا يعني لا شك في من السباب لا شك في كفره. نعم. الثاني، أن يسبهم باللعن والتقبيح. أي نعم. ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال، مثل قول بعض عن يزيد ولا تزيد وهو أمير المؤمنين، ينبغي تأديبه، ينبغي تعزيره. نعم. الثالث، أن يسبهم ب ما يجوز. هذا من اللي يقوله؟ يقوله الروافض. هل أنت من الروافض؟ لا. أي شوف كيف يعني فطرة يكره أن يتصف بصفة الله. ما شاء الله. نعم. قال الثالث، أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم. يسبهم بما لا يقدح في دينهم، يقول فلان جبان، فلان بخيل. أي نعم، كما ذكرت هند بنت عتبة في سفيان أنه شحيح. أي نعم. فنعم، هذا ما حكمه الثالث هذا؟ قال كالجبن والبخل فلا يكفر، ولكن يعزر بما يردعه عن ذلك. ما لا فائدة من نشر مثل هذه الأمور إلا إرادة القدح فيهم. أي نعم. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول. الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهذا الكتاب يعني كما ذكرت لكم أنه كتاب ينبغي لكل طالب علم أن يطلع عليه، ومنهاج السنة أيضا يعني في الرد على الشيعة والقدرية أو الزيدية والقدرية. نعم. صلى الله عليه. كان فيه مبحث سابق بخصوص أن إسرافيل هل هو من حملة العرش أم لا، وهل على ذلك دليل؟ أي طيب. نعم. زودنا بارك الله فيك. صلى الله عليك. وجدت فيه بحث في موقع دار الإفتاء. أي. عن الملائكة. نعم. قال الباحث، ومن سادتهم إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش. نعم. وهو الذي ينفخ في الصور. نعم. روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن، كيف أنعم أو بالفتح أو بالفتح. نعم. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله، وقد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية. وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل السماوات صلاتهم وتسبيحهم. انتهى. نعم. إذا نفهم من هذا أنه من حملة العرش. أنه من حملة العرش. نعم. إسرافيل، وأنه من الملائكة عليه السلام، وهو نعم من الجنة، في الجنة لا يذبح. نعم. ها؟ نعم. وهو وإذا كان هو ملك الموت. إنما يمثل الموت نفسه، لا ملك الموت بكبش أملح فيذبح.